يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.